يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تسمية المحلات التجارية باسم البيت المعمور كمطعم، أعوذ بالله، البيت المعمور لا يجوز هذا. والبيت المعمور، البيت المعمور قالوا هذا في السماء محاذي للكعبة، بيت تحجه الملائكة وتدخله الملائكة، مساو في أو محاذي للكعبة المشرفة، فلا يجوز هذا الاسم. يجوز تسمي محلك الكعبة، ها؟ يجوز تسمي متجرك بالكعبة أو بيتك، ما يجوز هذا. نعم.